اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب نستغفرك اللهم من جميع الذنوب نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل من والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نعمل ومن شر ما لم نعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تعف عنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر الذل اللهم اغفر الذل اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة ونفسا مطمئنة ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا